الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في تمام بيان المسائل المتعلقة بباب الشفاعة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى وحسن توفيقه سبحانه وتعالى يكون الباب الجديد، وهو أيضا غير معنون، وابتدأه بقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الباب يتكلم فيه على الهداية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن عباده، والتي هي له وحده سبحانه وتعالى، وهي توفيق العباد للعمل بما يحب الله ويرضى وتثبيتهم على ذلك. لكن قبل الشروع في هذا، كان لزاما أن نبين أنواع الهداية الأخرى، فبقراءة ملخصة، لا أقرأ المبحث كله لأنه طويل، في من كتاب الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم رحمه الله، مبحث نفيس، لعلي قد لخصته لكم أكثر من مرة في كثير من المواضع، لكن أقرأه عليكم. يقول الباب 14: في الهدى والضلال ومراتبهما، والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم. أنا هقرأ من المبحث النقاط أو الفقرات التي تتعلق بأنواع الهداية الأربع التي تتعلق ببابنا. يقول: هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله، فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى طبعا، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال والعياذ بالله. وكل نعمة دون نعمة الهدى، كل نعمة هتكون أقل من نعمة الإيه؟ الهدى دونها. وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم، وكتبه المنزلة عليهم، على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذه حقيقة، ده كلام مش موجود في كتاب فتح المجيد، أنا بقرأ من الكتاب ده. هذه الحقيقة نطق بها الرسل جميعا، ونزلت بها جميع الكتب، أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يضل فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له، وأن الهدى والإضلال بيده، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد سبحانه وتعالى، بيد الله وحده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي. يعني أمر الهداية وأمر الإضلال، أمر الهدى والضلال بيد الله، أما كون من يهتدي ومن يضل يختار هذا أو هذا فهذا إيه؟ بيد العبد. فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، الهداية والإضلال فعله سبحانه وتعالى وقدره، والاهتداء والضلال هم فعل العبد وكسبه. الاهتداء أي اختيار الهدى، والضلال اختيار الايه؟ الوقوع في الإضلال. ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن. حقيقة أنه حيناقش المسائل بتاعة كيف يقدر الله على العبد الهدى والضلال، وما يتعلق بالأمر الكسبي والأمر الاختياري، وما يتعلق بفعله عز وجل بالقلوب في سائر مباحث الكتاب. لكن أنا ما يعنينيش ده بالنسبة للدرس، أنا اللي يعنيني جزئية مراتب الايه؟ الهدى. فأما مراتب الهدى فأربعة، مراتب الهدى فأربعة، اللي منها مرتبة الايه؟ المرتبة المذكورة في الآية. يبقى هنعرف المراتب كلها عشان نبقى من خلالها نعرف المرتبة المذكورة في الايه؟ في الآية. فأما مراتب الهدى فأربعة. ياريت اللي هو اي ورقة او تكتاب او في الهامش تكتب حتى ولو العناوين، او يعني احداها الهدى العام، احداها الهدى الايه؟ العام، وهو هداية كل نفس الى مصالح معاشها وما يقيمها. وهو هداية كل نفس، لا انا مش حملي انت اكتب انت بسرعتك انت، وهو هداية كل نفس الى مصالح معاشها وما يقيمها. وهذا أعم مراتبه. هو برضو حقرأ توضيح لهذه المراتب الأربعة بس نقرأهم إجمالي. والمرتبة الثانية الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده، وهذا خاص بالمكلفين. بل المرتبة الأولى خاصة بإيه؟ بالخلق جميعا، هي هداية الخلق إلى ما يصلحهم وما يقيم معايشهم وما يقيمهم لما خلقوا له. أما الهداية الثانية لهداية الايه؟ التعليم والدعوة والدلالة والبيان، وهذه للمكلفين للذين يدينون. يعني ما تنفخش فيها الحيوان ولا الطير، لكن الهداية الأولى يفش فيها كل الخلق حتى النمل والدود والحجر والشجر. وهذا خاص بالمكلفين، وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة. اللي هي الثالثة بقى اللي هي موضوع الدرس، الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية، هو أن يثبته على ذلك ويهديه ويهدي قلبه وخلقه دواعي الهدى، أن يخلق له في قلبه دواعي الهدى وأن ييسر له سبل الهدى، وإرادته والقدرة يوم المعاد للمرتبة الرابعة إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار، هو الهداية إلى الجنة أو إلى النار يوم المعاد. فأما المرتبة الأولى فقد قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. فذكر سبحانه أربعة أمور عامة في هذه الآية، هذه الآيات يعني. أول أمر الخلق، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، يبقى أول حاجة خلق، فإيه؟ فسوى، يبقى ثاني أمر التسوية، وبعدين ثم قدر يبقى التقدير، وإيه؟ فهدى والهداية. الخلق والتسوية والتقدير والهداية، وجعل التسوية من تمام الخلق، وجعل الهداية من تمام التقدير. جعل التسوية من تمام الخلق، الذي خلق فسوى، يعني خلق الطائر ليكون يلتقط الحب فسوى له منقارا، خلق الطفل ليكون رضيعا فسوى له فما يلتقم ثدي الأم ويعتصره دون أن يؤلمها ودون أن تفوت مصلحة الرضاع، وهكذا. فتجد خلق السمك على أن يكون في الماء فسواه على أن يكون في العوم والسباحة مهيئا، باسمها تسوية الخلق، خلق فسوى، فكانت التسوية من تمام الخلق. وقدر فهدى، وقدر فهدى، قدر للذكر أن يأتي أنساه فهداه لهذا لما كان ذلك مقدرا دون أن يكون قد علمه أحد ذلك، سواء من حيوان من أي جنس، مش شرط يكون الآدميين، وهكذا. وطبعا أعم من ذلك بكثير كما يتضح. قال عطاء: خلق فسوى أحسن ما خلقه، وشاهده قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وأما التقدير والهداية فقال مقاتل: قدر خلق الذكر والأنثى، فهذا الذكر للأنثى كيف يأتيها. وقال ابن عباس والكلبي وكذلك قال عطاء: قدر من النسل ما أراد ثم هذا الذكر للأنثى، قدر من النسل ما أراد ثم هذا الذكر للأنثى. واختار هذا القول صاحب النظم فقال: معنى هذا هداية الذكر لإتيان الأنثى كيف يأتيها، لأن إتيان ذكران الحيوان لإناثه مختلف لاختلاف الصور والخلق والهيئات، فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى جنسه لما اهتدى لذلك، وقال مقاتل أيضا: هداه لمعيشته ومرعاه، وقال السدي: قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج، كل ده داخل في معنى قدره فهدى. وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. وقال الفراء: التقدير فهدى وأضل، فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر. قلت كلام القيم: الآية أعم من هذا كله، يعني الآية أعم من ده كله، يعني كل ده داخل فيها لكن هي أعم من ذلك أيضا. وأضعف الأقوال فيها قول الفراء اللي هي الضلال والهدى، إذ المراد هنا الهداية العامة وليست هداية البيان التي هي ضد الإيه؟ ضد الضلال، وافتح عليه، لمصالح الحيوان في معاشه، ليس المراد هداية الإيمان والضلال بمشيئته، وهو نظير قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نفس برضو نوع هدى في هذه الهدى اللي في هذه الآية والهدى اللي في آية سورة الأعلى وغيره في سور كثيرة، هذه النوع من الهدى اللي هو الهداية الايه؟ العامة، اللي هي هداية الخلق لما يقيم معايشهم. واضح؟ فإعطاء الخلق إيجاد في الخارج، يعني كل ان هو يعطي الخلق اي انه يسويه ويوجده من عدم. والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه، فيخلق مثلا النملة فيوجدها يسويها على هيئتها ثم يهديها لما يبقيها عشان ما تتعامل مع غيرها من المخلوقات الكبيرة فلا يتهلك. فالذي هداها للصنيع الذي يبقيها مع قلة شأنها هو الذي خلقها، الذي قدر فهدى. وما يحفظه ويقيمه، وما ذكر مجاهد هو تمثيل منه اللي هو إتيان ذكر الأنثى، لا تفسير مطابق للآية، فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله، ناطقه وبهيمة. الذي خلق مش خلق الإنسان بس، خلق كل مكون، وطيره ودوابه، فصيحه وأعجمه. وكذلك قول من قال إنه هداية الذكر لإتيان الأنثى تمثيل أيضا، يعني ذكر بعض الإيه؟ ذكر بعض المثال للمعنى العام. وهو فرد واحد من أفراد الهداية التي لا يحصيها إلا الله. وكذلك قول من قال هداه للمرعى، فإن ذلك من الهداية إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن أمه، والهداية إلى معرفته أمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت. طبعا ده مش متعلق في الإنسان بس، ده متعلق في كل المخلوقات. والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه، يعني من الذي هذا انه ده ياكل يعني تجد في بعض البهائم يستطيع ان يميز بين اكوام الحشائش العود الذي يكون نباتا ساما وهو بهيمة، لكن من الذي هدى لذلك؟ سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. والهداية الى معرفته الى ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه، كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مرائيها على تباينها، ثم عودها إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يغرس بنو آدم. ثم صار ابن القيم رحمه الله في حكايات كثيرة جدا يبين فيها صنوف الهداية لصنوف المخلوقات من النحل ومن النمل ومن الحيوان ومن البقر ومن القرود ومن ومن ومن ومن، إلى أن ذكر كلاما كثيرا جدا. أقرأ منه أجزاء بسيطة أعجبتني في الحمام. يقول في أمر الحمام مثلا، ده برضو على مسألة النكشة، كيف تقدير الله له وكيف أنه فيه من الأمم من باب عموم قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يقول: والحمام يشاكل الناس في أكثر طباعه ومذاهبه. الحمام يشاكل الناس في أكثر طباعه ومذاهبه، يعني إيه؟ يعني زيه زي الناس. تجد نساء الحمام زي نساء الناس، أحوال الحمام زي أحوال الناس. إيه؟ اسمع: فإن من إناثه أنثى لا تريد إلا زوجها، وفيه أخرى لا ترد يد لامس، وأخرى لا تنال إلا بعد الطلب الحثيث، وأخرى تركب من أول وهلة وأول طلب، وأخرى لها ذكر معروف بها وهي تمكن ذكرا آخر منها، إذا غاب زوجها لم تمتنع ممن ركبها، وأخرى تمكن من يغنيها عن زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره، وأخرى تغري الذكر وتدعوه إلى نفسها، وأنثى تركب أنثى وتساحقها، وذكر يركب ذكرا ويعصفه. وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وإناثهم توجد في الحمام. سبحان الله العظيم. وفيها من لا تبيض، وإن باضت أفسدت البيضة، كالمرأة التي لا تريد الولد كي لا يشغلها عن شأنها. وفي إناث الحمام من إذا عرض لها ذكر أي ذكر كان أسرعت هاربة ولا تواتي غير زوجها البتة، عندها حياة، بمنزلة المرأة الحرة. ومنها ما يأخذ أنثى يتمتع بها ثم ينتقل عنها إلى غيرها، وكذلك الأنثى توافق ذكرا آخر غير زوجها وتنتقل عنه وإن كانوا جميعا في برج واحد. ومنها ما يتصالح على الأنثى منها ذكران أو أكثر فتعايرهم كلهم، حتى إذا غلب واحد منهم رفيقه وقهره مالت إليه وأعرضت عن المغلوب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمامة تتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. ومنها ما يزق فراخه خاصة، ومنها ما فيه شفقة ورحمة بالغة يزق فراخه وغيرها. يزق يعني يطعم، ومنها زق أي يطعم. ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن القرى ومواضع الناس، كأنه عارف، كأن الحمام عارف انه عامل ايه، يحمل سر، فيبقى خارج من ايه، من البراري. سلكت الطرق البعيدة عن القرى ومواضع الناس لئلا يعرض لها من يصدها ولا يرد مياههم، بل يرد المياه التي لا يردها الناس، يعني حتى لما يجي يشرب يرد المياه المهجورة حتى لا يراه الناس فيأخذ ما معهم من الخطاب. ومن هدايتها ايضا أنه إذا رأى الناس في الهواء عرف أي صنف يريده وأي نوع من الأنواع ضده، فيخالف فعله ليسلم منه، يبقى يعني يغير من حركته ويغير اتجاهه عشان عارف إن ده يعز يصطاده. ومن هدايته أنه في أول نهوضه يغفل ويمر بين النسر والعقاب وبين الرخم والبازي، أنواع من الطيور المفترسة، وبين الغراب والصقر، فيعرف من يقصده ومن لا يقصده، يبقى عارف ده قصده عايز يأكل ولا مش عايز. وإن رأى الشاهين، نوع من الطيور المفترسة، فكأنه يرى السم الناقع، السم الناقع، وتأخذه حيرة وتأخذه حيرة كما يأخذ الشاة عند رؤية الذئب والحمار عند مشاهدة الأسد. ومن هداية الحمام أن الذكر والأنثى يتقاسمان أمر الفراخ الصغار يعني، فتكون الحضانة والتربية والكفالة على الأنثى، تربية الأولاد في البيت، وجلب القوت والرزق على الذكر، فإن الأب هو صاحب العيال والكسب لهم، والأم هي التي تحبل، هي التي تحبل وتلد وترضع. ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ أن رجلا كان له زوج حمام مقصوص وزوج طيار، يعني غير مقصوص بيطير، وللطيار فرخان. قال: ففتحت لهما في أعلى الغرفة كوة، فتحة في السقف كده للدخول والخروج وزق فراخهما، للأني جوز للزوج الطيار. قال: فحبسني السلطان فجاء فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام فحبسني السلطان فجأة فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام، يعني ايه؟ شال همه عشان مش هيقدر يطير وهيموت من الجوع، ولم أشك في موتهما لأنهما لا يقدران على الخروج من الكوة، أي من الفتحة التي فتحها لهم ليطير منها الطياران، لكن المقصوصان لن يطير. وليس عندهما ما يأكلان ويشربان. قال: فلما خل سبيلي أو خلي سبيلي لم يكن لي هم غيرهما، ففتحت البيت فوجدت الفراخ قد كبرت، ووجدت المقصوص على احسن حال، فعجبت. هو كان في دماغه انهم ايه؟ ماتوا من زمان. لم البث ان جاء الزوج الطيار فدنا الزوج المقصوص الى افواههما يستطعمانهما كما يستطعم الفراخ فزقهما، يعني ايه؟ بص، لقى هو دخل لقى فكر انهم ميتين، فوجد ان هم المقصوصين دول بيسلكوا مسلك الفراخ الصغيرة. فانظر الى هذه الهداية، يعني بيقول لك تعلم، شوف كيف هدوا الى هذا. فان المقصوصين لما شاهد تلطف الفراخ للابوين وكيف يستطعمانهما اذا اشتد بهما الجوع والعطش فعلا كفعل الفرخين، فأدركتهما رحمة الطيارين فزقاهما كما يزقان فرخهما. شوف من الذي هذا ذلك؟ اسمع بقى اللي بعدها أعجب منها. ونظير ذلك ما ذكره الجاحظ وغيره. قال الجاحظ، وهو أمر مشهور عندنا بالبصرة، قصة معروفة. ايه قصة دي؟ ايه بقى؟ أنه لما وقع الطاعون الجارف أتى على أهل، فلم يشك أهل تلك المحلة أنه لم يبق منهما أحد، فعمدوا إلى باب الدار فسدوه، وكان قد بقي صبي صغير يرضع ولم يفطنوا له. فلما كان بعد ذلك بمدة تحول إليها بعض ورثة القوم، ففتح الباب، فلما أفضى إلى عرسة الدار إذا هو بصبي يلعب مع جراء كلبه قد كانت لأهل الدار، فراعه ذلك، استعجب ده جاي منين، فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار، فلما رآها الصبي حبى إليها فأمكنته من أطبائها فمصها، واللي هما حلمات سديها، فأمكنته من أطبائها فمصها، وذلك أن الصبي لما اشتد جوعه ورأى جراء الكلبة يرتضعون من أطبائها حبى إليها فعطفت عليه، فلما سقته مرة أدامت له ذلك وأدام هو الطلب. ولا يستبعد هذا وما هو أعجب منه في قدرة الله عز وجل، فإن الذي هدى المولود إلى مص إبهامه ساعة يولد ثم هداه إلى التقام حلمة ثدي أمه لم يتقدم له به عادة سابقة، كأنه قد قيل له هذه خزانة طعامك وشرابك التي كأنك لم تزل بها عارفا. ثم شرع في حكايات كثيرة جدا. قال: ومن عجيب أمر القرد ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا وقربة زنيا فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى مات، فهؤلاء القرود أقاموا حد الله حين عطله بنو آدم الذين هم أدنى من القردة والخنازير، نعوذ بالله من الخذلان. الحقيقة طبعا كلام كثير جدا، من الوقت ما اتسعش لقراءته كله بالتفصيل، لكن المقصود هو ذكر المثال على ما يدل على المعنى، وهو ايه هذه النوع من الهداية اللي هي النوع الاول اللي هو الهداية الايه العام الذي ذكر في قوله تعالى: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا، وايضا في قوله تعالى: الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اما المرتبة الثانية، المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الارشاد والبيان للمكلفين. الهداية العامة دي لمين؟ الخلق جميعا، الخلق جميعا. المرتبة الثانية دي لمين؟ مكلفين، للإنسان فقط، الإنسان والجن يعني، أو الإنس والجن. المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق. يعني هذه الهداية لا تستلزم أن من هدي بها أن يكون قد قبل الحق وأنه يوفق إليه، لا، بل هي نوع من أنواع الإعلام، نوع من أنواع التدليل. هنا يوجد كذا، ليس شرطا أن كل من قلت له أنه هنا يوجد كذا يقبله، فمنهم من يقبل ومنهم فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه، فمنهم من آمن ومنهم من كفر وكذا. وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، وإن كانت شرطا فيه، لأنه لا تتبع الحق إلا بعد إيه؟ إلا بعد العلم به أو بعد بيانه أو جزء سبب، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب، بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو لوجود الإيه؟ المانع. ولهذا قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هناك الهدى هنا اللي هو ايه؟ اللي هو البيان. فاستحبوا العمى على ما بيناه لهم، فهديناهم هنا يعني علمناهم، بينا لهم، دللنا لهم. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليضل قوما يعني يحرمهم من التوفيق ومن سبل الهدى ومن أن يتمكنوا من انتظامه من قلوبهم بعد إذ علمهم ذلك وبينه لهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء، عقوبة لهم على ترك الاهتداء. أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه، فأعماهم بعد أن أراهم. وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها، شأن الله عز وجل في كل من أنعم عليه نعمة فكفرها، فإنه خد بالك بقى من الكلام ده، يسلبه إياها بعد أن كان نصيبه وحظه، كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى جزاؤهم إيه؟ فأخذتهم صاعقة العذاب، يسلب نعمة الدلالة والبيان ثم يختم على قلوبهم ويعاقبوا. لأن دي سنة الله في خلقه، أن كل من أنعم الله عليه نعمة فكفر بها يجازى بحاجتين: حاجة الأولانية سلب النعمة التي كفر بها، والثانية حرمانه مما هي أكبر منها. وقال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها بهذا الأمر البين، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتها. وقال سبحانه وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. يهدي هنا بمعنى إيه؟ توفيق بقى، مش النوع الثاني، ده النوع الثالث اللي هي إنك لا تهدي من أحببت، ده النوع الثالث. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، الإيمان هنا اللي هو إيه؟ وشهدوا أن الرسول حق، اللي هم اعترفوا ودا وظهر لهم، اللي هم هدوا الهداية الثانية، وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا لا يهدي هنا مش هي نفس النوع اللي هي وأما ثمود فهديناهم، طب ما ثمود قوم ظالمين، لا يبقى ده نوع من الهدى وده نوع من الهدى. النوع اللي هو فأما ثمود فهديناهم ده النوع اللي هو مرتبة ثانية اللي هو العلم والدلالة، والله لا يهدي القوم الظالمين ده الايه مرتبة الثالثة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا النوع الذي أثبته الله لنبيه ولكل داع يدعي إلى الحق، يدعو إلى الحق. النوع الايه المنفي، ينفع ان انا اقول له انك بتهدي وانك ما تهديش، وهو ده يبقى انك بتهدي يبقى دي ايه ده نوع، وما بتهديش ده نوع. انت بتهدي هداية معينة اللي هي هداية الايه، ايوه، انك لتهدي الى صراط المستقيم، اي انك لتدل وتبين وتعلم وترشد وتأمر. اما هداية ان يتملك الهدى من القلوب وتوفق، هذا ليس لك، إنك لا تهدي من أحببت. نعم يهدون بأمرنا لما صبروا. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه تلك الهداية الموجبة وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله إنك لا تهدي من أحببت، يبقى أثبت له نوع لو التاني له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء. وليس إلي أي نوع من الهداية بقى مرتبة ثالثة. وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس إليه من الضلالة شيء، لأن أمر الهدى والضلال بيد من؟ بيد الله. قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فجمع سبحانه بين الهدايتين العامة والخاصة، فعم بالدعوة حجة مشيئة وعدلا اللي هي ايه والله يدعو، وخص بالهداية نعمة مشيئة وفضلا. وهذه المرتبة اخص من التي قبلها، يعني اخص من الهداية العامة اللي هي هداية الخلق، فانها هداية اخص للمكلفين، وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامته عليه. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فهذه الحجة التي هي حجة الله البالغة على عباده والتي قطع بها أعذار عباده هي تلك الهداية العام التي هي هداية الدلالة والبيان التي جاء بها الرسل ونزلت بها الكتب لتعلم الناس ما ينبغي عليهم تجاه ربهم عز وجل. والمرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. هداية التوفيق والإلهام أن يوفقك الله للعمل بما علمت، وأن يلهمك قبول ما دعيت إليه، وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، وأن يخلق فيك وفي نفسك مشيئة تستلزم الاستجابة وتستلزم أداء ما قد أمرت به والإمساك عما قد نهيت عنه ولا يقدر على ذلك إلا الله. فهل يتصور أن تكون هذه الهداية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لغيره؟ لا، لأن دي من جنس الإيه؟ الخلق، دي من جنس الخلق، ولا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي يحول القلوب؟ تحويل القلوب ما هو خلق، خلق بحيث أن القلب الأسود يخلق يبقى أبيض، والقلب المفتون يخلق يبقى مهتدي وكذا. واضح؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر عصي، أمر عصا موسى أن تكون حيا، ده خلق خلقها سبحانه وتعالى. فلا يقدر على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها. ليه؟ لأن الأولى هداية الدعوة، الدعوة دي يخش فيها الكافر والمؤمن والبار والفاجر كله، يا ناس اعبدوا ربكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه. طبعا فينا أحد يبقى نصراني، واحد يبقى يهودي، واحد يبقى مشرك، واحد يبقى بوذي، واحد يبقى علماني، واحد يبقى مؤمن، واحد. المهم ان الناس هتسمع كلها لكن مش كلها تستجيب، مش كده؟ يبقى إذن الأولى أعم من الثانية، الثانية أعم من الثانية، الأولى أعم من الثانية، والثانية أعم من الثالثة، لأن الثالثة دي هتكون في حق مين؟ الموفقين بقى حق. وأما زي إيه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ودي اللي مذكورة في آية الباب، إنك لا تهدي، يعني لا توفق ولا تلهم ولا تخلق المشيئة المستلزمة للفعل، مش كده؟ من أحببت ولكن الله يهدي، لكن الله هو الذي يفعل ذلك في من يشاء ولمن يشاء. وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارها. عشان كده قالوا إنه إيه؟ واحد يا مؤمن يا مولود كافر، مقدر عليه كده، مقدر عليه كده. وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا، ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى إلى آخر الكلام. وهذه المرتبة تستلزم أمرين، هذه المرتبة من الهدى تستلزم إيه؟ أمرين، أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى، أن يهديه، أن يحول قلبه، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء، وهو إيه؟ الاهتداء، وهو أثر فعله سبحانه في الهادي والعبد المهتدي، فهو الهادي والعبد هو المهتدي. فإن الله إذا هدى عبد اهتدى، يبقى إيه؟ العبد ده تلاقيه إيه؟ يهتدي، يعني إذا وفق الله عبد هتلاقيه إيه؟ موفق، مش كده؟ وإذا خلق فيه ما يستلزم الفعل فعل، واضح؟ يبقى فعله هذا يسمى إيه؟ اهتداء، وفعل الله فيه يسمى إيه؟ هداية، هدى. لا، ما هو العبد، لا، الهداية الأولى اللي هي قبول العبد لما دعي إليه، دي بقى الهداية، إنهم فتية آمنوا ويكون بعد منها الهدى، وبعدين بعد الهدى اللي هو التوفيق يظهر هذا في عمله. أي نعم، هداية الإرشاد دي يقبلها العبد، فإن قبلها العبد واهتدى وفقه الله لها، فإن وفقه الله ظهر ذلك التوفيق للعمل بذلك. يعني إيه؟ صلي، خلاص أمنت وحصلي وصدق في الإيمان والاستجابة، يبقى وقع منه إيه؟ القبول، هو اللي هو الاهتداء، ثم يحول الله قلبه ويخلق فيه حب الصلاة، فيظهر ده في إيه؟ العبد نفسه يهتدي، يعني يصلي. طبعا المنافق لا يهد، لا يؤتاها. ايوه، الهدايه الثانيه المنافق يقبلها ظاهرا شكلا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. خد بالك، افهم الكلام ده، من يهدي الله ده فعل من؟ فعل الله. فهو ده فعل من؟ المكلف، فهو المهتد. ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام. يعني لا سبيل إلى وجود الاهتداء إلا بوجود الايه؟ الهداية. فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. يعني إن لم يهدي الله لا يهتدي العبد. ولذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا. ولهذا قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. سبحان الله العظيم. إن تحرص على هداهم هنا يعني إيه؟ على تعليمهم؟ لا، أن تحرص على توفيقهم وقبولهم لما تدعوهم إليه، لأن المرتبة الثالثة. فإن الله لا يهدي يعني لا يفعل فعله فيه من يضل، خلاص، لأنه لا يجتمع الضدان في محل واحد. وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه وسلم، ولو حرص عليه، ولو حرص عليه. ولذلك هو حرص عليه زي ما نشوف في قصة وفاة أبي طالب. ولا إلى أحد غير الله عز وجل سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته، كما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من أن يضلنا. وقال تعالى: ومن يشأ أن يضلله، من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. سبحان الله العظيم. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. دي علامة ايه؟ علامة ايه ان هو زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ علامة الضلال، زي ما قلنا في علامة الهدى الاهتداء، عليكم السلام. ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن دي أفعال الله في عباده. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، والعياذ بالله، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، اللي هي أدوات التكليف وأدوات الاستجابة وأدوات تلقي الإعلام، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد، أفلا تذكرون. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. واضح، شوف دي نفاها نفي تام. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو ايه هنا؟ وقال: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي لوفع المكلفين لولا أن هدانا الله. ولم يريدوا أن بعض الهدى منه وبعضه منهم، لا، بل الهدى كله منه سبحانه وتعالى، ولولا هدايته لهم لما اهتدوا. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. طبعا هذا النوع من الهدى والمرتبة الثالثة من الهدى هي غالب ألفاظ الهدى في القرآن. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. كل الآيات دي في أي مرتبة من الهدى؟ وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، نعوذ بالله من أن نكون منهم. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الهدى والاهتداء، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. سبحان الله العظيم. وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس، وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه. هذا في قولك ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. طبعا اهدنا هنا مش بين لنا، كما أن الضلال نوعان، ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه من الأصل، زي المزيمين زي المسلم والنصراني مثلا، أو المسلم واليهودي، يبقى ده من أول إيه؟ ما دخلش الصراط أصلا، وضلال فيه، يعني دخل الصراط بس ضل عليه. فالأول ضلال عن معرفته، والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضه. الثاني ده في أهل مين؟ أهل البدع والأهواء. يبقى إما ضلال عن الصراط وإما ضلال في الصراط أو على الصراط، يبقى إما عن وإما على. إذا كان عن الصراط فهذا لم يؤمن لأنه لم يدخله أصلا، وأما فيه فالأول ضلال عنه بالكلية، والثاني ضلال عن تفاصيل يعرفه إجمالا بس في التفاصيل ضل فابتدع. واضح؟ قال شيخنا ولما كان العبد في كل حال، يقصد هنا ابن تيمية رحمه الله، ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية. خد بالك حتى الفقرة دي ممتازة ومهمة جدا. ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية، اللي هي المرتبة الثالثة، اللي هي هداية الايه؟ التوفيق والإلهام وخلق ما يستلزم الفعل. ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو محتاج إلى التوبة منها. وأمور هدى هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى. اسمع كده ركز، يعني يا إما إن هو إما إن هو لم يهتدي أصلا فيهديه الله عز وجل إلى ما لم يهتدي إليه، فإن كان قد اهتدى إلى هذه الأمور فهو لم يهتدي إلى تفاصيلها فيحتاج إلى أن يهتدي إلى تفاصيلها. وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى. وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. شوف الافتقار. فرض الله عليه نظرا لافتقارك للاهتداء بصور شتى، وإنك دائم الافتقار إلى الهداية، فأمرك الله عز وجل وفرض عليك أن تسأله هذه الهداية كل يوم مرات عدة لشدة افتقارك له. يعني أنت مفتقر للهداية، إما أنك في أمور ما اهتديتش إليها، أو اهتديت إليها إجمالا ما اهتديتش إليها تفصيل، أو اهتديت إلى التفصيل من وجه دون وجه، أو اهتديت إلى تفصيل ثم لم تهتدي إلى العمل، أو اهتديت إلى العمل حالا وتحتاج إلى أن تهتدي فيه مآلا، أو اهتديت فيه مآلا ثم تحتاج إلى أن تثبت عليه، أو هناك أمور لم تعتقد فيها شيء وتحتاج إلى أن يهديك لما تعتقد فيه، أو تجد أمور، وهكذا. المهم ان انت دائما ابدا مفتقر الى الهداية. لذلك فرض عليك ان تقول كل يوم وليلة اهدنا الصراط المستقيم. فرض الله عليه ان يسأله هذه الهداية في افضل احواله. شوف تقدير المولى عز وجل عشان يكون ادعى للايه؟ للقبول. افضل الاحوال هي ايه؟ الصلاة. مرات متعددة في اليوم والليلة. انتهى كلامه. ولا يتم المقصود الا بالهداية الى الطريق والهداية فيها. لا يتم المقصود وهو مقصود ان تهتدي ومقصود ما يراد منك في الهداية ان تهتدي الى الطريق وان تهتدي في الطريق. لانك ممكن تهتدي الى الطريق ثم تضل في الطريق. واضح؟ ولا يتم المقصود الا بالهداية الى الطريق والهداية فيها. فان العبد قد يهتدي الى طريق تصده وتزيله عن غيرها ولا يهتدي الى تفاصيل سيره فيها واوقات السير من غيره. خد بالك. وزاد المسير وافات الطريق. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة قال سبيلا وسنة. وهذا التفسير يحتاج الى تفسير. فالسبيل الطريق وهي المنهاج، والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق وحزوناته وكيفية المسير فيه وأوقات المسير وكل هذا. فقوله سبيلا وسنة يكون السبيل المنهاج والسنة الشرعة. فالمقدم في الآية المؤخر في التفسير، وفي لفظ آخر سنة وسبيلة، فيكون المقدم للمقدم والمؤخر للتالي. يعني السنة للمؤخر اللي هي للشرعة والمقدم للتالي أي السبيل. أي أن هذا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. شرعة ومنهاج. طب إيه الشرعة وإيه المنهاج؟ قال المنهاج هو الطريق. يعني إيه دين الإسلام أو دين النصرانية أو دين اليهودية؟ طب والشرعة؟ هذا الدين وهذا الطريق له تفاصيل اللي هي الشرعة. مفهوم؟ والله هو كتب كلام كثير جدا نفيس، يعني بأود ان انا اقرأه كله، لكن انا احيل على الكتاب اللي عايز يقرأ عشان الناس اللي بتصدع من كتر القراية وبيتضايقوا من كتر المواضيع. في ناس بتحب كده كلمة وعلى طول ناس جاهزة تحب الكلمة ومعناها. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية اللي هو النوع الرابع، يعني هذه المرتبة. نعم. المرتبة الثالثة. نعم. هو المرتبة الثالثة دي اللي هي ضد الضلال، اللي هو الهدى التوفيق. فريقا هدى، ما دي قرأناها في الآيات اللي هو ده جابها في الموضع ده. فريقا هدى وفريقا حقت عليه الضلال، أي فريقا وفق وألهم وخلق في القلوب ما يستلزم العمل، وإيه؟ وفريقا حقت عليه الضلال، حرم من ذلك. حرم من ذلك. مفهوم؟ المرتبة الرابعة من مراتب الهداية. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية هي الهداية إلى الجنة أو النار. ياريت تقدموا سنة صغيرة، معلش سنة صغيرة، الدنيا حر والمكان ضيق. المرتبة الرابعة هي الإيه؟ الهداية إلى الجنة أو النار يوم القيامة. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم في لفظ هده، فاهدوهم. واضح؟ وقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم أي إلى الجنة ويصلح بالهم. واضح ان ده في مقام الايه؟ الجزاء، مش في مقام التكليف. سيهديهم ويصلح، لان هم عملوا خير. ان والذين قتلوا في سبيل الله هيهديهم فين بقى بعد ما قتلوا؟ يهديهم يصلوا؟ يبقى انا يهديهم في الاخر. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم بفضلك ومنك وكرمك. فهذه هداية، فهذه هداية بعد قتلهم. فقيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح بالهم في الآخرة بإرادته خصومهم، بإرداء معذرة، بإرداء خصومهم وقبول أعمالهم. وقال ابن عباس سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا. واستشكل هذا القول لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنه سيهديهم، واختاره الزجاج وقال يصلح بالهم في المعاش وأحكام الدنيا. قال وأراد به يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. وعلى هذا القول فلابد من حمل قوله قتلوا في سبيل الله على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال، يعني هم يبقى إيه في يعني يكون ذلك قبل القتل. يعني دي اللي هم إيه، دي مراتب الإيه الهدى، مراتب الهدى اللي هم يعني بين بين بين يدي الباب، عشان انت لما تيجي تقرأ في الباب يبقى انت فهمت. يعني شوف هنا بقول باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. يبقى لعني نوع بقى، خلاص انت كده فهمت بقى، معرفت ان هناك اربع مراتب من الهدى ذكرت في القرآن. وانت انت بتقرأ في القرآن بقى كل ما تيجي عند لفظ هدى تذكر بقى ده ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، لانك هتجد كلها بلفظ ايه، يهدي هدى هدوء. نعم نعم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني بعد إذ أعلمهم، حتى يبين يعني غاية تمام هذا الهدى، يعني لا يضلهم وتلبس عليهم من أمر الهدى الذي هداه إليهم شيئا. يعني أقول إيه، إنك أنت مش هتختبر في هذا الدرس الذي درسته لك حتى أبين لك كل الأمر من الدرس، حتى أبين لك كل الأمر من الدرس. بل هنا نزلت بتكلم على إيه، على أمر الدرس. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يتم لهم هذه الهداية. لا لا لا لا، يحملنا المذلة دي داخلة في المرتبة الثالثة هو تمام البيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ بين لهم حتى يتم لهم ذلك البيان. فهمت؟ لو شوف حلبة بعد كده نعم هو فضل طبعا، فضل يؤتيه من يشاء، ولكن هذا الفضل لم يجعله الله عز وجل عبثا في الخلق، بل بين أنه سيجعله لمن يستحقه هو سبحانه وتعالى، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن شأنه عز وجل أعظم من أن ينكر، وشأنه أعظم من أن يستدرك عليه، وشأنه أعظم من أن ينظر في فعله. يعني احنا لما نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ما تقولش ايه يبقى خلاص ربنا بقى يظلم ما يظلمش وحر. لا، تعالى الله عن ذلك. انت عارف ان المولى عز وجل لا يظلم، وانه عدل، وانه يعني لا يظلم العبد وهو يستحق غير ما اوتي منه وكذا. انت دي مسلمات في حق الرب تبارك وتعالى. قوله باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين، سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس لك إلى ليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. طبعا يهدي هنا فهمتوها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، زي إن تحرص على هداهم إن الله لا يهدي. قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان. يبقى الفقرة دي اللي خلتنا نعمل إيه، نقرأ البحث ده عشان يبقى فاهمين الكلام. فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل قاتله الله، لكن الأول أسلم، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك، في لفظ وفي رواية أما لأستغفرن لك، أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية سورة التوبة. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حديث ده برضه يا ريت الناس اللي معاها ورقة ولا حاجة تكتب. الحقيقة أنا بنحاول بقدر الإمكان أن يبقى تخرج من الكتاب بإيه؟ بمعظم الفائدة المقصودة من المبحث أو من الإيه؟ من المبحث العقائدي المذكور في الآية بما فيه من معاني الأحاديث وما شابه، يعني يكون في قدر من العلم. أنا عارف طبعا بعض الناس بتبقى قاعدة كده تسمع بتزعل من العلم، لكن إيه؟ إن شاء الله يكون في ناس بتنبسط منه. قصة وفاة أبي طالب أخرجها البخاري في كتاب الجنائز. قصة وفاة أبي طالب أخرجها البخاري في كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك وكده. أخرجها البخاري في كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. وأخرج البخاري أيضا في تفسير سورة التوبة وسورة القصص كتاب التفسير.